فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد عند قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هل يقول بعد ذلك اللهم بارك على محمد بزيادة اللهم؟ هنا اللهم أحسن من وبارك، لأنها دعاء. نعم.